فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا باب عظيم. فقوله رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى من واجبات التوحيد، وسوء الظن بالله عز وجل ينافي التوحيد. هذا وجه المناسبة لهذا الباب في كتاب التوحيد. قوله رحمه الله: باب قول الله تعالى، يعني ما جاء في تفسير هذه الآية الكريمة من آل عمران والآية الثانية من سورة الفتح، كلاهما في موضوع واحد، وهو سوء الظن بالله سبحانه وتعالى وما توعد الله عليه من العذاب والعقوبة، لأنه ينافي التوحيد. والقصة حصلت في وقعة أحد، لما حصل على المسلمين ما حصل من إدالة العدو عليهم بسبب المخالفة التي حصلت في الجيش. لما حصل ما حصل تكلم المنافقون بكلام سيء، لأن المنافق دائما ينتهز الفرص التي يرى أن فيها غضاضة على المسلمين ويستغلها ويفسرها ويكيفها على حسب هواه، دائما هذا في المنافقين إلى آخر الزمان. كلما حصل على المسلمين شدة أو كربة أو ضائقة فرح المنافقون وجعلوا يفسرونها ويحللونها بأن المسلمين ليسوا على شيء وأن دينهم ليس على شيء، ويظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وظن السوء. هذه الآية كما سمعتم أنها نزلت في قصة أحد. المشركون عزموا على القضاء على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى دعوته في المدينة، وذلك بعدما أصابهم ما أصابهم في غزوة بدر، لأن في غزوة بدر قتل عدد من صناديدهم، فعزموا على الانتصار للرسول صلى الله عليه وسلم. حينما جاءوا للمدينة وكان عددهم كبير، ماذا صنع المسلمون؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه أن لا يخرجوا إليهم، وإنما يتركونهم يدخلون ويسير القتل فيهم من أهل البلد كله من الرجال والنساء. لكن بعض الصحابة خالفوا في ذلك، ولا سيما قالوا الذين لم يحضروا غزوة بدر، لأنهم ما تخلفوا عنها وما ظنوا على أن الرسول سيلقى السوء، فهم يتحرقون على ما حدث، فصمموا على الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام أطاعهم ولبس لأمته. ثم بعد ذلك تنازلوا، يعني قالوا كأن الكبار تكلموا مع الشباب وقالوا أنتم حرجتم الرسول عليه الصلاة والسلام، فتنازلوا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما يكون لنبي أن يلبس لأمته ثم يضعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه، فاستمر وخرج. لما خرج إلى بدر، بدر كما تعرفون وأنتم الآن في المدينة فيه الجبل اللي يسمى جبل الرماة، هذا الجبل وضع عليه عدد من الصحابة وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال لهم: تبقوا في هذا المكان سواء انتصرنا أو هزمنا، يعني أعطاهم أمرا قاطعا بأنهم لا ينزلوا من هذا المكان حتى تنتهي المعركة. في الجولة الأولى حدث ما حدث من الكفار فهربوا، لما ولوا الأدبار وصاروا الناس يجمعون الغنائم، الذين على الجبل الرماث قالوا: ننزل الغنيمة. فقال لهم أميرهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تتركوا هذا المكان، ولكن لم يطيعوا فنزلوا. لما نزلوا في تلك الفترة كان خالد بن الوليد ما زال على كفره، وكان يقود جيش الخيل وكان في الجهة الغربية، فلما شافوا المكان يعني فضي من الناس الحرس اللي في رأس الجبل انقضوا على المسلمين من الخلف، فحدث ما حدث وقتل من قتل. والمنافقون لما صار هذا الكلام وصار هذا الفعل يعني قالوا هذا يعني لو كان من الأمر شيئا ما قتلناها هنا، وتكلموا بالكلام السيء، والله عز وجل بين على أن كلامهم هذا لا قيمة له، وإنما هذا هو كلام أهل الجاهلية. نعم. وكما قال المعلق على أن هذه طبيعة المنافقين في كل الأزمنة، هذا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك فيما بعد، إذا شافوا حاجة حدثت على المسلمين يعني زودوا فيها وفسروها بما لا تحتمله، كل من أجل أن يعني يحطوا من قدر الإسلام والمسلمين. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ففي سورة آل عمران سماه ظن الجاهلية، وفي سورة الفتح سماه ظن السوء. قال: في سورة آل عمران ظن الجاهلية، لأن الجاهلية عدم العلم، فالذي ظن هذا الظن الخاطئ سببه عدم العلم بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وحمده وحكمته. وقال في سورة الفتح ظن السوء، يعني إساءة الظن بالله عز وجل، وهو يخالف حسن الظن بالله عز وجل، فحسن الظن بالله توحيد، وسوء الظن بالله كفر. ثم ذكر الشيخ رحمه الله كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في تفسير الآيتين، وساقه من زاد المعاد في هدي خير العباد باختصار. قال ابن القيم رحمه الله: فسر هذا الظن في الآية الأولى، يعني آية آل عمران، بأنه سبحانه لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ظن الجاهلية، وأن أمره سيضمحل، وهذا تكذيب لقوله تعالى: ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والتكذيب لوعد الله كفر. يعني هؤلاء قالوا هذا القول، وهو مخالف لما قاله الله عز وجل ولما وعد الله بنصر رسوله صلى الله عليه وسلم، وظنهم هذا تكذيب بهذه الآية. الله عز وجل يقول: ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، يعني أرسل رسوله عليه الصلاة والسلام بالإسلام ليظهره على جميع الأديان، وهؤلاء يقولون: لا، هذا العمل الذي حدث منهم هم الذين عملوا ذلك العمل، ولهذا قالوا: فلم لشأن ما قتلناها هنا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله، يعني في ذلك ثلاثة تفاسير: إنكار الحكمة في أفعاله سبحانه وتعالى، وإنكار الحكمة كفر وضلال، لأن الله وصف نفسه بالحكمة وسمى نفسه بالحكيم، حكيم خبير، حكيم عليم في كثير من الآيات، والحكمة وضع الشيء في موضعه، فمن أنكر حكمة الله فإنه يكفر بذلك، بخلاف من أثبتها وأولها فإنه يعتبر ضالا في هذا التأويل، لأن الله جل وعلا حكيم لا يفعل شيئا إلا لحكمة عظيمة قد تظهر لنا وقد لا تظهر، والله جل وعلا لا يفعل شيئا عبثا ولا يفعل شيئا لمجرد المشيئة من غير حكمة، إنما يفعل الأفعال لحكمة وغاية عظيمة، كل أفعاله سبحانه وتعالى معللة وكلها لحكمة. وهذا الذي يجب على المسلم أن يؤمن به، حدث الشيء في الظاهر يعني يخالف ما نراه، فهذا الظاهر الذي حدث الله عز وجل له حكمة في ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وليس من لازم ذلك أن تظهر لنا الحكمة أو يظهر لنا التعليل، لكننا نقطع ونؤمن ونتيقن أن أفعال الله جل وعلا ليس فيها عبث. وفسر بإنكار القدر، وهذا أيضا كفر بالله، لأن القدر كما سبق هو الركن السادس من أركان الإيمان. تعرفون أركان الإيمان أنها ستة وأنتم تحفظونها، ومنها الإيمان بالقدر، فما قدره الله عز وجل لا ينصرف، فينبغي المسلم أن يؤمن به سواء وافق هواه أو لم يوافق. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وفسر بإنكار أن يتم أمر رسوله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو التفسير الثالث، وهو أن الله لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا تكذيب لقوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قوله رحمه الله: وأن أمره سيضمحل، يعني أن هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم سيزول نهائيا ولا يبقى منه شيء، مثل سائر الدعوات والمذاهب الباطلة، تعيش فترة من الزمن ثم تنقطع وتذهب بذهاب أصحابها وذهاب أحزابها وجماعاتها. وهذا التفسير باطل، لأن الحق لا بد أن يبقى مهما جرى عليه من الامتحان والضعف أحيانا والمداولة، لكن الحق يبقى ويستمر. فمن ظن أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم سيضمحل بسبب ما جرى من النكبات التي جرت على المسلمين، من ظن هذا فقد ظن بربه ظن السوء. والله لم يجر هذه النكبات لأجل أن يزيل أهل الدين ويزيل الدين، إنما أجرى هذه النكبات على الدين وعلى أهل الدين ابتلاء وامتحانا من أجل الرجوع إليه سبحانه وتعالى، أو لخطأ ارتكبوه ووقعوا فيه. فالله يريد أن ينبههم من أجل أن ينقوا صفوفهم من الدخيل ومن الخطأ، فيرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فيعيد لهم الله النصر والتمكين. هذه سنة الله جل وعلا في خلقه. وكذلك يريد أن يمحص الذين آمنوا، يخلصهم من الذنوب والمعاصي، ليقدموا على الله مطهرين ليس عليهم سيئات. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى، لا يريد بالنكبات التي تجري على عباده المؤمنين أن يزيلهم أو يزيل حقهم الذي هم عليه أبدا، تأبى حكمة الله ذلك، وإنما يريد أن يثبت هذا الحق وأن يزيل عنه الدخيل وأن يزيل عنه ما أصاب أصحابه من الأمور المخالفة، حتى يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه، فعند ذلك تعود إليهم عزتهم ومكانتهم. يعني لا تعود العزة والمكانة للمسلمين إلا إذا تابوا ورجعوا إلى الله عز وجل وطبقوا كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فلما كان المسلمون متمسكون بكتاب ربهم وسنة نبيهم وعلى منهج سلفهم الصالح، الله عز وجل نصرهم ونشر هذا الدين في الشرق والغرب، مع أنهم عدد قليل جدا الذين جاءوا إلى المدينة من مكة، والأنصار الذين ناصروهم، والمسلمون الذين دخلوا في دين الله عز وجل، فانتشر الإسلام في الشرق والغرب. ولكن لما بدأ الخلاف بين المسلمين أنفسهم، الله عز وجل يعني قدر الأشياء حتى يعودوا إلى ربهم ويرجعوا ويصححوا صفوفهم وطريقتهم. نعم، والمسلمون الآن لو رجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم وعملوا بما عمل به الصالح لنصرهم الله عز وجل، لكنهم متناحرون فيما بينهم كما تشاهدون في هذه الدنيا، يعني مسلم يقتل مسلم وهكذا، والمصائب الآن منتشرة في الدنيا كلها. وهذا الزمن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: آخر الزمن تكثر هذه الفتن. يعني الآن إذا كان الولد يقتل أبوه ويقتل أمه علشان إيش؟ يعني يرى أنهم غير مسلمين، ويفسروا لهم الآيات يعني: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في آخر سورة قد سمع: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إلى آخره. ويفسر لهم هذه الآيات بأنك مع جماعتك هؤلاء، هؤلاء كفار، يعني أما تقتلهم ولا تسير مثلهم، مع ذلك أنك توالي الكفار. فالإسلام ضيعه أهله، وما حدث من النكبات هو بسبب أهله. فإذا أرادوا العزة يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.

لما كانت هذه الوقعة وكان رئيسهم ما أراد الخروج وقال لو أطاعوني ما حدث ما حدث، الله عز وجل أنزل هذه الآية في كتابه تبارك وتعالى فقال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ماذا صنع الصحابة لما جاب الرماة وأوقفهم في رأس الجبل وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال هذا المكان لا تتركونه مطلقا مهما كان انتصرنا أو هزمنا، لكن لما انتصر المسلمون في البداية بداية الحرب وولوا الكفار وبدأ الناس يجمعون الغنيمة، لما شاهدوا هؤلاء الناس يجمعون الغنيمة تركوا أماكنهم وقالوا الغنيمة الغنيمة، ولهذا قال الله عز وجل في الآية منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيلهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتلا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكسبون. إذ قالوا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعون ما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل إحياء عند ربهم يرزقون. الشاهد من هذا على أنها كانت مخالفة في مسألة واحدة وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم لا تتركوا هذا المكان، فلما تركوا ذلك المكان وخالفوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام حدث بالمسلمين ما حدث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم وجرح الرسول عليه وكسرت رباعيته وحدث ما حدث للمسلمين في تلك الوقعة. فكون المسلمين يتركون الدين كله الآن إلا ما شاء الله والرسول عليه الصلاة والسلام موجود وحدث المخالفة في قضية واحدة وحدث ما حدث من التأديب للمسلمين الذين فارقوا وخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر رسوله. فينبغي للمسلمين إذا أرادوا عزتهم أن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فهل المخالفة الآن في مسألة واحدة عند المسلمين أو في المسائل إلا ما شاء الله؟ فينبغي للمسلم أن يحاسب نفسه في مثل هذه الأشياء التي تحدث بالمسلمين الآن، ولا يقول على أن الإسلام لن يظهر، الإسلام سيبقى وسيبقى إلى قيام الساعة، والله عز وجل توعد أو وعد رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يظهر هذا الدين على الأديان كلها ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى ولما شق على أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال أينا لم يعمل سوءا يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال بلى. قال فذلك ما تجزون به. فالله جل وعلا قد يجازي عبده المؤمن وهو يحبه ويعاقبه لأنه يحبه من أجل أن يخلصه من هذا الذنب حتى يوافي ربه طاهرا نقيا ويدخل الجنة. أما الكافر وعدو الله فإن الله يصب عليه النعم للاستدراج ويمسك عنه بالعقوبة حتى يوافي يوم القيامة وهو محمل بالذنوب فيكون من أهل النار. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا بعض الناس يقول كيف الكفار الآن في هذه النعمة وعندهم هذه الأموال وعندهم هذه الأشياء ونحن ما عندنا شيء؟ هذا كله بأمر الله عز وجل، وهذا الكافر الله عز وجل يعطيه هذه الأشياء، وفي الدنيا كلها هي ما تساوي عند الله جناح بعوضة حتى يوافي يوم القيامة وليس له عند الله شيء. وأما المسلم فقد يمحص، قد يعذب، قد يأخذ ماله، وهذا كله يعني تمحيص له، ويأتي يوم القيامة وهو نظيف إلا ما شاء الله. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى بعض الناس يقول لماذا الكفار ينعمون بالحضارة والصناعات والجو الطيب والبيئة الطيبة والفواكه والأشجار والمحاصيل والمسلمون في هذه الحالة؟

قال ما في قدر خلاص. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه أقسم يمينا على أن الإنسان لو كان عنده ما عنده من الأموال وأنفقها في سبيل الله لا يمكن أن تقبل منه إلا إذا آمن بالقدر. والقدر ركن من أركان الإيمان الستة كما سبق لكم وتعرفونه. فيجب على المسلم أن يؤمن بالقدر ويعلم أن ما قدره الله عز وجل لا ينصرف، وأنه لا يضر من قدر عليه هذا القدر، لأن الله عز وجل سيأجره على ذلك إذا صبر واحتسب. أما إذا تسخط فلا يأتيه إلا الإثم على عمله هذا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله رحمه الله ثم استدل إلى آخره، أي لم يقل هذا القول من عنده، بل لما قال هذه المقالة العظيمة ذكر دليلها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من قال قولا في الإسلام فلا بد أن يذكر دليله من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن له دليل فإنه مردود عليه. هذا عبد الله بن عمر يعني قال هذا القول وذكر الدليل، لأنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الإيمان بالقدر أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا الحديث في صحيح مسلم. فعبد الله بن عمر حينما قال هذا القول استدل على هذا القول بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأتي به من نفسه. فأي واحد يسأل سؤال، وهذا السؤال من الأسئلة المهمة في دين الله تبارك وتعالى، فلا بد أن يتثبت من العلماء، والعلماء الذين يعتمد عليهم الذين يرجعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما هم إلا الذين يرجعون إلى أهوائهم وآرائهم التي يقدمونها للناس. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ولذلك ابن عمر رضي الله عنهما لما ذكر هذه المقالة وهذا الجواب ذكر دليله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: حدثني أبي، أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم مقابلا له جلوس المتعلم من المعلم، ووضع يديه على فخذيه تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن من العادة أن السائل لا يكون عنده علم، فكونه قال صدقت هذا دليل على أنه كان عالم بالجواب. يعني جبريل عليه السلام جاء بهذه الصورة وجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجه هذه الأسئلة. هذا الرجل يعني جبريل جاء في صورة يعني شديد بيض الثياب شديد سواد الشعر، يعني جميل ونظيف، وجاء ولا يعرفه من أحد، يعني ما أحد يعرفه من الصحابة، لا عبد الله بن عمر ولا عمر بن الخطاب ولا الموجودين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجلس ووجه له هذه الأسئلة، وهذا كما قال العلماء على أن هذه المعلومات التي نسمعها الآن عن الإسلام والإيمان والإحسان هي قد علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ولكن كانت مفرقة، وهذا دليل على جمعها في مكان واحد حتى يستفاد منها وتحفظ. فوجه له هذه الأسئلة، وبعدما سمع منه قال له: صدقت. وهم يقولون تعجبوا كيف الإنسان السائل يأتي جاهل ما عنده معلومات وكيف يقول له صدقت، معنى ذلك أنه عنده علم. نعم. صلى الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. أنتم الآن تستفيدون من هذا الدرس أركان الإسلام والإيمان والإحسان، وهذا هو الأصل. نعم تفضل. ثم قال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. فأخبرني عن الساعة، يعني متى قيام الساعة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أنا لا أدري وأنت لا تدري متى تقوم الساعة، لأن هذا من علم الله سبحانه وتعالى الذي اختص به لا يعلمه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا أفضل الملائكة وهو جبريل، ولا أفضل البشر وهو محمد صلى الله عليه وسلم. إذن علم الساعة هي من الأمور الغيبية التي اختص الله عز وجل بها ولا يعلمها أحد، وإنما في أمارات ودلالات على قيام الساعة وقربها. نعم. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أي علامات الساعة التي إذا حصلت فإن قيام الساعة قريب. قال صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم خرج الرجل ولبثنا مليا، ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اطلبوا السائل. فخرجوا يطلبونه فلم يجدوه. قال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. تمثل صورة بشر، وجاء من أجل أن يعلم الصحابة رضي الله عنهم دينهم عن طريق السؤال والجواب بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون. والشاهد من هذا الحديث قوله: أخبرني عن الإيمان، وذكر في آخره: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ذكر 6 أركان للإيمان، و5 أركان للإسلام، وركنا واحدا للإحسان. فأركان الإيمان: الإيمان بالله، وهو التصديق الجازم بوحدانية الله سبحانه وتعالى واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له، وذلك يشمل أنواع التوحيد 3: الإيمان بتوحيد الربوبية، والإيمان بتوحيد الألوهية، والإيمان بتوحيد الأسماء والصفات. فمن جحد نوعا من هذه الأنواع لم يكن مؤمنا بالله عز وجل. ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر، لأنه من توحيد الربوبية ومن أفعال الله سبحانه وتعالى، فهو داخل في توحيد الربوبية، لكنه أفرده بالذكر تأكيدا له. وملائكته: تؤمن أن لله ملائكة خلقهم سبحانه وتعالى من نور، خلقهم لعبادته، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ينفذون أوامره سبحانه في ملكه. كل نوع من الملائكة له عمل خاص في هذا الكون يأمره الله تعالى به، فمنهم من هو موكل بالوحي وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، ومنهم من هو موكل بالقطر والنبات وهو ميكائيل عليه السلام، ومنهم من هو موكل بالنفخ في الصور وهو إسرافيل عليه السلام، ومنهم من هو موكل بالأجنة في البطون بطون الأمهات وهو الملك الذي يأتي إلى الجنين في بطن أمه حينما يكمل الشهر الرابع فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يعني هذه الأشياء الموجودة كلها، يعني كل واحد معنا منا الآن معه ملكان، واحد عن يمينه واحد عن يساره. أولا كتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد هو في بطن أمه، ولكن ما في أحد يعلم أنه سعيد ولا يعلم أنه شقي، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا ذلك. ولهذا لما قال الصحابة، ربما يذكر هذا الكلام هنا، قالوا يعني ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قالوا يعني هل العمل في شيء قد فرغ منه لأن هذا الملك جاء وأمره الله عز وجل بأن يكتب الرزق والأجل والشقاوة والسعادة، هل هذا الأمر مفروغ منه؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فما علينا إلا أن نعمل، فإذا عملنا ربنا يوفقنا إن شاء الله. صلى الله عليكم. قال حفظ الله تعالى: ومنهم من هو موكل بحفظ أعمال بني آدم خيرها وشرها وكتابتها، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يعني الملائكة معنا الآن، موجودين معنا، كل ما يحدث منا يسجلون، يعني الذي يجيب الشيء الخير الشيء الطيب هذا في ملك على اليمين يسجل ذلك مباشرة، وفي ملك على اليسار إذا ارتكب إنسان خطيئة، يعني الملك على اليمين يقول له: أمهل، أصبر، انتظر، فإذا صمم كتبت عليه سيئة واحدة، أما هذه فتكتب حسنة والحسنة بعشر أمثالها. وهذا من فضل الله عز وجل على عباده، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بسيئة واحدة. نعم. الحمد لله.